فإن دخلها أي السلعة المبيعة زيادة أو نقصان. مثلا اشترى منه البعير هزيل تعبان جيعان، فقام يعرف بالشعير وبالكذا وكذا حتى صار سنام وكوماء من اللحم، هل بقي على ما كان عليه ولا حصلت فيها زيادة؟ زيادة. بالعكس، أخذ البعير من أحسن شيء وضيعه وأهمله حتى صار جلد على عظم، بلاش خليه زي ما كان، ولكن ماشي والبعير انكسرت رجله، حصل فيه نقص ولا لا؟ إذن المقدمة فيما إذا لم تتغير السلعة لا في عينها ولا بقيمتها، السعر ما تغيرش، أي الأسواق لم تختلف أسعارها أو السلعة لم تتغير في عينها وذاتها، ما في تغيير، تفضل سلعتك، حصل فيه تغيير بزيادة أو بنقص، إيش يكون الحكم؟ هل نرد له البعير اللي أخذناه منه ب200 ونرد له هو مكسور؟ يقبل هذا؟ الآن يسوي 100 فقط، وإذا أخذنا البعير وهو ب100 وصار الآن يساوي 200، هل المشتري يسلم البعير ب200 وهو دافع فيه 100؟ هذا محل البحث الذي سيسوقه مالك رحمه الله. نعم. إن دخلها زيادة أو نقصان، سواء في عينها وذاتها أو في سعرها في السوق. نعم. هنا ليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه. لو أن البعير حينما اشتراه ذبح وتصدق به، ثم قالوا تعالى البعير اللي انت اشتريته من فلان البيع مردود، جيب لنا البعير. البعير موجود؟ ما هو موجود. والله انا صدقت بالبعير، خذوا قيمته، قيمته يوم ان قبضه ولا يوم ما استحق الرد وقالوا جيب لنا البعير. بين المبيع وبين الرد شهر، واختلف السعر في الشهر. الآن البعير ثالث ما هو موجود، حصلت زيادة على البعير ولا ما حصلت شيء؟ أو حصل نقص؟ السوق طالع نازل، اختلف السعر في قيمة البعير اليوم عن قيمته يوم القبض. قال والله يا جماعة الخير البعير أنا تصدقت له، ذبحت تصدقت، ما أقدر أرده، وليس مثليا أروح أجيب لكم بعير زيه، ما أجيب لكم بعير إلا وتقولوا حقنا أحسن من هذا، ولا يمكن أن آتي ببعير مماثل 100% مصبوب في قالب واحد. إذا لا يمكن رد مثله، نرجع إلى القيمة، لأن القيمة كما يقولون مال سيال والمعاوضة بين الناس، فبدفع القيمة. والله أنا اشتريته من الرجال وقيمته 1000 ريال، قالوا لا البعير الآن يساوي 2000، هل ندفع 2000؟ ها؟ ولا يدفع 1000؟ يدفع 1000. لو عكسنا، يوم أن اشترى البعير 2000 والسعر طالع، يوم أن ثبت أن البيع مردود وتبين بأن البعير مذبوح، والله ما اقدر ارد لكم هو ولا هو مثلي، اجيب لكم مثله، ادفع القيمه. مرحب، شوفوا سعره في السوق كم. لا، سعره في السوق الان 1000، وانت يوم ان اشتريته ب2000، ناخذ منه 1000 سعر اليوم ولا ناخذ 2000 سعر يوم القبض؟ ها، ايش تقول يا جماعه؟ هنا محل النقد، هنا اساسها. اذا السلعة مضمونة على المشتري بقيمتها يوم قبضها ولا يوم أن استحق ردها؟ ها؟ انتهينا من هذا يا جماعة؟ ليش مالك جاء بهذه المسألة وسيأتي بالتعقيب عليها؟ لأن هناك كالشافعية وبعض الأحناف يقولون متى استحق رد السلعة؟ استحق ردها يوم القبض ولا يوم أن ظهر أنها مستحقة؟ استحق ردها يوم قبضها ولا يوم ما قلنا ظهر وقلنا إيه؟ رد السلعة بعد شهر. استحقاق رد السلعة متى؟ من يوم القبض والبيع الأول ولا من يوم ما ظهر أن البيع بطل؟ فالشافعي يقول الآن عليه أن يرد السلعة فقيمتها الآن. إذن الشافعي يقول ضمانها يوم ردها، ومالك يقول ضمانها يوم إيش؟ يوم قبضها. في من هذه جماعة إذن حطينا أيدينا على المفتاح نكمل عملية الإيش؟ الباب. نعم. ومالك هنا الآن إيش؟ يريد أن يبين، وهذا من أدق مسالك الفقه. وكما أشرت للإخوة بأن الباجي وهو كما يقولون مالك الصغير لم يشرح ترجمة في الموطأ سوى هذا الباب، وكل الأبواب فيه ويقول قال يحيى قال كذا القول كما قال ويشرح الحديث، لكن هنا قال المراد بهذه الترجمة والله تعالى أعلم كذا وكذا وكذا. فإلى الآن وضعنا أيدينا على القاعدة الأولى أن المبيع إذا تبين أنه يستوجب الرد والمبيع موجود بعينه رد لصاحبه، وإذا حدث فيه نقص أو تغيير بزيادة أو نقصان أو ارتفاع السعر واستوجب رد السلعة للبائع، فمالك يقول ضمانها بيوم قبضها، ارتفع السعر أو نزل السعر أو نقصت هي في ذاتها أو زادت هي بذاتها، لا دخل للزيادة ولا للنقص فيما يتعلق بالبائع، لأن السلعة دخلت في ضمان المشتري من يوم قبضها، فزيادتها له ونقصها عليه. الشافعي يقول ضمانها يوم ردها. مالك يبين وجهة نظره ولماذا كان الضمان يوم قبضها وليس يوم ردها. نعم. وليس يوم ردها وذلك انه ضمنها من يوم قبضها. وذلك انه اي المشتري ضمنها من يوم قبضها. احنا قلنا انها لو تلفت لو فاتت لو كان قد تصدق بالتمر ولا يمكن رده، ذبح البعير يدفع قيمة ايش؟ قيمة ما اشتراه به يوم ان عقد عليه. فاذا كانت موجودة وحدث فيه نقص او زيادة او تغير في الاسعار. نعم. فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه. هذه القاعدة، ما دام المشتري قد قبضها ودخلت في ضمانه اصبح ضامنا لها، ان تلفت عليه والغرم بالغنم، فما دامت نقصانها عليه وهو ضامن لها، اذا حصل فيها زيادة كل مين؟ كله. الزيادة مقابل النقص والغنم مقابل الغرم، اذا الزيادة والنقص كل من حق المشتري وعلى حسابه. نعم. ما دام ان نقصانها عليه يبقى نماؤها وزيادتها له. نعم. شوف عديش، هذا هو القياس والتعليل. الرجل يقبض السلعة يشتريها ويقبضها. نعم. تكون السلعة السوق ماشي ونافقة ومرغوب فيها والسعر مرتفع. نعم. ثم يتبين بأن البيع مردود وقت ما ينتهي السوق وقت ما تنزل المسائل ولا قيمة لها، إذا حينما اشتراها كانت نافقة وسعرها مرتفع، وحينما تبين رد المبيع ونطلب بردها كانت نازلة ولا قيمة لها. إذا اختلف السعر ولا لا؟ اختلفت قيمتها، دخل عليها النقص بالزيادة والنقصان. نعم. يبغى يفسر قبضه إياها رائجة ورده إياها غير رائجة أو العكس، فيقبض الرجل السلعة وقيمتها 10 دراهم ثم يأتي ويردها وهي كاسدة وقيمتها 1 درهم. يحصل هذا ولا لا؟ يحصل. نعم. ايش اللي ترتب على هذا الفارق؟ نعم. حينما اشتراها 10 وسلم 10 وعند الرد يقول يا عم سبعتك بدينار واحد رد لي 9 من 10، هل له حق في هذا؟ ما له حق. ياخذ 9 من البايع على اساس ايش؟ او العكس، اشتريتها بدينار وعند الرد تساوي 10، وخذ يا عمي سلعتك واعطيني 9 دنانير. طب انت اعطيتني دينار واحد، اعطيك 9 ليش؟ ومن هنا يقول مالك لا ترد السلعة. فهمت يا جماعة؟ حينما يحصل في السلعة زيادة او نقص مالك يقول لا ترد السلعة وانما القيمة فقط. لماذا؟ لان رد السلعة يقتضي اجحاف على احد الطرفين، ولكن بالعقد لزم الثمن الذي اتفقوا عليه. نعم. ثم يردها وقيمتها يوم يردها 10 دنانير، فليس على الذي قبضها ان يغرم لصاحبها من ماله 9 دنانير. اذا كان اشتراها بدينار واحد والان تساوي 10، يدفع له 10؟ ما يدفع له 10، لا يغرم 9 زيادة او العكس. نعم. عندنا عليه قيمه ما قبض يوم قبض. عليه قيمتها يوم قبضها. والشافعي يقول عليه قيمتها يوم ايش؟ يوم ردها. وايهما اعدل؟ مسألة اجتهادية وليس فيها نص. واذا كانت اجتهادية وكل له رأي فيها، فوجهت نظر مالك ان السلعة دخلت في ضمان المشتري من يوم قبضها، ووجهت نظر الشافعي ان السلعة استوجبت الرد في الوقت الاخير، فيكون عليه قيمة ردها في الوقت الأخير. لو أن البعير تلف كما قلنا أنه ذبح، ولما اشتراه اشتراه 2000، ولما تبين بأن البعير مستحق وعليه أن يرده وفات رده قلنا خذ 2000. لو أن سعره الآن 5000 يدفع 5000 ولا 2000 فقط؟ 2000 فقط. لو أن قيمته 1001 هل يدفع 1001 ويقول له خذ 1000 قيمته الآن؟ لا، يدفع 1000 يوم قبضه به. إذا وجهة نظر مالك بأن الضمان مرتبط بالقبض، ووجهة نظر الشافعي أن الضمان مرتبط بإيش؟ بوقت الرد. وهل وقت الرد هو موجب الثمن ولا وقت القبض؟ ها، وقت القبض، لأن السلعة لو تلفت فهي من ضمان المشتري، إذا هي في ذمته وفي ضمانه من يوم قبضها، إذا يعامل على هذا الأساس. وبهذا يكون مسلك مالك رحمه الله في هذه القضية أدق من إيش؟